Bismillahirrahmanirrahim. Abwab tafsir salah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi tafsir wa kam yuqimu hatta yuqatila. Qul in qala hadathana Muhammad sa'id wa hadathana Mawlana wa Hatim wa Muhtayna wa Ibn Majah min Abad. Qala qam nafsan fi ta'ashara yuqatilu rabbana hu ila ta'farna fi ta'ashara wa qatilna wa izidna atmanna. Abwab tafsir salah. المنزح تقصير كل المنزقنا قصر هذه مترك ببينة دي وهذه مترك روايات كشيري باب ما جاء في التقصير آغا روايتنا كي تقصير مترك روغل دي وكم يقيم حتى يقصر وآغا سمر من دادو كي صحيح تامشي ببينة قصر كو دادو كدري بخصنا يودا خبرا كي تقصير مندار سمرا دو کنا قطر دی سمرا مندار سے کرلا شئے و سمرا مندار سے بیانو شئے کرلا اور دارے گے مصافات اگا سمرا مظر بچے دریمے بیو قطر کے بللہ جیدے قطر دا عظیمت تا و قدار و سب تا دو تا آوالا وال آر مندار دکر شلا کنا آنی کرما آنی بن عباس کالا کاما نبیسم تیسا تا آسرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی نینس ورید تامسو یو قصر گیا قصر کو نیدے براکتا کو حالکہ نینس تامدہ فنحن اذا سافرنا تیسر تاثر قصرنا میرے کے سفار کی نینس ردے بیو قصر کی و این زبنا اتممنا و کفدنا زیتائی تن کے دی بے بکنا اول اتمام بھی کی دا ابن عباس مزاق داگا دیکھا چی آ اقامت منداز جوت کنا کم سے کم آغا پنیلس نا زیتائی دو کنا چھو شد پہ تمکیرے جدا اقامت تا چھو پسند نہ کانی بے بے قصر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مقافی نینس پہ تمسوا جا بیا سفر میں اس کو دوارہ کرتا کرو کنا دادے توری جی محور نا کنا خلاف تا ایدم اسلک تا کنا امیر اخنافی کا چھے آئے منداز چھا قصر کے چھے آپ پندلس نا چھے کام ہوئی بے بے قصر کے پیراج پندرہ سے تم کے یہ پندرہ ہی بھی کہنا اتمام بھی کہیں وہ امام حیفی صاحب پر مدد کے سالوی رہے تم کے رہے بھی کہنا کسر نکے کے پسالویر ناکانی بھی کہنا بھی کسر کائش ہے امام ملک صاحبہ کہنا سل منزلہ اوسائی چکیم جی کا سل منزلہ کے بھی کہنا اتمام کے کے پسل ناکانی بھی کہنا خوش سل منزلہ خود آغا سالویر نہیں دیرے لینا پہلے سے پندر منزلہ دی امام احمد حضرت صاحب کہا آغا یویس منزل چکنی کا یویس منزل پی رکھا ہے بھی قصر نکے اور چھ پدینہ کامی بھی کنا قصر کیے بھی مصفاری ہے یوں تنہ امامہ نہیں رسول اللہ خص دے کنا خود امام حفیظ سے پودے عمل کو نئے امام ریخ سے بھی نخنق حنب اللہ و نمی رحناس کنا امیس پر مدی نیدار اکامت آغا پندراس تو پدینہ کام قصر دا امام حفیظ سے مریخ سے سلویر دے اور در اگر احمد صاحب کا تقریبا سلویر دے کنا اور دا دیکھنا اے جو جگا ہے کہ مجھے گنا چھے نبی صرف اکمت نیات نہ ہو کر رکھنا دا فتح مکی مکہ دو نبی صرف کر اکمت نہ کر کر روتا تمسیر رکھنا ہو پدے گا شیخ پدے سے کنا نی نشتے پدے بلو وقت جدی اور اکیو کے پر ارادہ بلچے نن یا سبو نن یا سبو کنا ذکر دیکھنا کسر کو ظلم بھی سفارش مرلو چھے نیات اکمت نہ کرا شاہد وبه قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق عن يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين من ركعتين حتى رجعنا الى المدينه فقلت اخذتم من مكه شيئا قال كنا لها عشرا. انا سمعت كي ميزنا بيسم ترى هو في مدينه مكيتا. فليالا جواب بركاتك حتى في مدينه الوقت اذا غاب بركاتك من المسكنه كسركم. موكو سنا نوكلا يحيى بن اسحاق يقول كيف مكاها سمينا تنسيبيسا ویچے لاس پہ پشتامی ایک مقام آزماش ہے لاس پہ مری مسئل کا چھے لاس پہ آگا نا داغا دے اکمت مندار لگو کنا دائمی کے طرح دلیل کے ورشی امام حفیظ صاحب کے چھے سلویش پہ کنی کا تمکیرے بے اتمام کے نبی سمجھ لاس پہ مکہ سے تمشوہ دے کنا اور دو کنا کسر کرا دا اور دا کنا لولا دا حج مقابل دا کنا

ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك سفر يمكن ان يكون هناك اذا كانت مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه مكانه لقد اردت ان اكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك وقت سبوك من الرسل مكيت الرسل دبل عدد بدل ده حضران دل حجيب الرسل وطربية الحج فرا خالك تعمل كوتي بيكا ايدي حج نتوش ومراج دي ركيسا انا بتاع اغا ستنا جاسل كي حجيالي ايدينا بساطة اولا كي تسمر تمشوه ده ايدي الحجيب تسلرم من الرسل شارج الحجاب من الرسل كنا انا وكان يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب ان يكون هناك حاجه يجب فما كان هذا ما في النبي صلى الله عليه وسلم لا فتم شو هذا بيرا فاسا باب في كم يكثر صلاة وتمنى يسر من سفر يمن وليلة وزان يمن عمر بن عباس يكثر يكثر ويكثران في أربعة مرد وفاسد عشرة فلسفة باب في كم يكثر صلاة فسمر ما سفر في بكنا كثر كوه إما سفر لك فاذا كنا نبيهم كنا سفر يوالا سفر ما يتجيلي سفر وابن عمر بن عباس كان كثر كله ويفترانه يكثرانه ويفترانه في اربعه برود فخلوه برود سبي كان كثر كلا كثر بياكو ولذي داني ولي تخلوه برود بتو اربعه برود ودا شفوره سرسخه تيجي شفوره سرسخه يو بريد شفوره سرسخه ده نادى سلوره سلوره بسلوره سلوره كيف كان وفرصه غريب ميلا كان يفرصه غريب ميلا كيف بيا سلوره بردى كيف كان انا سلوره سلوره كيف كان سلوره كتير هنا سلوره الارتادس زوكام طنيس ميلا نعم زوكام طنيس ميلا بزر بشو بين ابن مروكا ابن عباس كان كسر بكو كيف قدم المزار بندري كان رزي بيان ميولي افتار بيكو كنا اميز اخرات دا مذاب دا كشي جو كام پنیس ميلا خائد ديني فده مرم مذرب ونده كنا بدا سپار دا بكسر کوچه پده نا کامی بي سپار مده كنا سلوير برودا لغلی بي او دا رنگ كنا دغه ټول پر څه کا کار ولا کې څه پر څه کا دغه کار ولا ده کنه سمیر بردا څه څه دا کوي هي کنه اده کنه موږ هم څه چې کمه انداز لګول ده کنه اخلاص ده کنه هغه 48 میل دوکان په 10 میل دغه سفر دا شې سفر دغه ته ورشي کنه په دې راځي چې باندې کنه اته الوه تم سفر نه خو سفر نه کنه دغه سفر نه کو به قال حدثنا إسحاق قال قلت لأبي أسامة حدثهم عبيد الله عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاث أيام إلا مع ذي محرم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذو محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هذا قال حدثنا ابن ابي ذر قال حدثنا سعيد بن مسعود عن ابي عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها صرمة صرمة. تابعه يحيى بن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن ابن هريره. باب يقصر اذا خرج من موضعه وخرج علي بن ابي طالب فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. ده سفر بسم رسول كويس انا فرکاده سلور کر برو به مگر بن دری می یادری مگر بن دری می دری وری سلور برو دا کنا پورا فرڅه کنا پدې مگر دری می دا خو چیک په سفار دا حساب کنا دا کتر به کی مخ سین سین کوي کرا د کلی چې کی ما بوجي دی امرات یو کلی حدود دی کلی حدود نه ولته هم زه کوي کنا بردینا دې کنا هغه تا کوي کنا یو هغه سره لګول دی کنا دیشار کی کیم سارے جتے سیوے کا دیشار کی کیم مراتا دودی دو کنا باس کا دیا دودی بن کے تیر سندرے بے کنا دکا سا دیگر سیجی شوشی ہو کنا دائنی جیسی دیگر روشی کنا دا بیتو کفروی حال تلی سے بے کنا ہوا تو ایک کفین ہوا تو فقط سرا کنا بے دکا سا یہ شیئی کو حلال کو آئی ربوت آکنا کرنے لی دل داری کنا جیوی کنا ایک فیم زتے کنا حدود آخاس یا پوتے دی کنے کیلئے تو فجی کسر شریف لو فرم آئے تا چیارو پاسو چلتے چلندہ کو فاضو لو تر نزدیش میں تروسی چنا چا ستر نووتی دی کنا لا حتا ندخولا چا ستر کنا در نووتی دی شاو وبه قال حدثنا ابن عيسى قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وابراهيم بن المنكدر عن انس بن مالك قال صليت الظهر مع رسول من المدينه اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مروه تعالى عن النساء قالت الصلاه اول ما فرضت ركعتان فاقر صلاه السفر واتم الصلاه الحجر. قال الزهري فقلت له والله فما قال عائشه تتم قال تاولت ما تاول وبمعنى ده خبرك اذا كثرت في ذاك نرصدت وكدا عزيمتك اخلاص کی دا عظمت تا سلورا کا تکرائی سے دغا دوارا کا تداس میں سفر سے کنا امام حتی سے بھی کہ جنا دار سب تا کنا کا سلورا کا تکیا کا دوارا کا تکیا کا سلورا کا تکرا سے دایدی تے پر دل دای سے کہ فرمائی اوارو کہ میں سفر سے دوارا کا تو اما سینیا دوارا کا تو پکلی سا اما دیگر دوارا کا تو مصاب دوارا کا تو کنا تو اکیلے صلات سفر ہے فسفر شکنا پہاڑ میں پوتے سو وہ اتمت صلاة حضر اور پیرا سے بلمی دے کمت اللہ چکنا ورسی آدھے پکلش اغدوار کا تنی سنویرہ کا تسو اور پسفر سے پکل حال بنیا برقرار پوتے سو ندا رسط اللہ کنا دا عظمت تا کنا آغا زیر میز دوارا کرتا کنا اور پسفر سے پکل حال پوتے سو بادا کنا پکلش ہونے پر دوارا دوارا کرتا ہو سوس کیا پسنو کہا چا عیسیٰ یہ ہوتا ہے صدر داف لئی کنا جب پسپر سے نہیں رہا دوارہ کا تپتے سوا دا وما بارے اسے تھے مو دے پسپر سے نہیں سپراتو دوارہ کا تلکو سرگیرہ کا تکو چاہ پسپر سے اکرہ کہا چاہے رہے پیراتو وہ جہاں تعویل ہے کہ ما تعویل عثمان دوارہ تجیل کو رکھا چاہت عثمان سے تجیل کو کنا تجیل کو درہ سے بعنی ہی احانہ میں تجیل دا اے خدا تجیل دا چاہے مخ مقام وطان دا بلدی کریا نہیں پڑا کرو مکاسی پڑا کرو ملا سے کنا دیرے تو ستا جیل کرائی کنا فتویل ایک ہو کنا اے دیتا ہے لگا چاہتا سفر میں ذرا کردہ فدیر ستویل کو توجیب ایک کرنا سب بابن يصل المغرب ثلاث في السفر. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله اذا اعجله شيء في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم كان عبد الله بن عمر يفعل اذا اعجله شيء. وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفه. قال سالم اخر ابن عمر المغرب وكان ان تشرق على امراته صفيه بنت ابي عبيد فقلت له فقال سير فقلت له اسرع فقال سير حتى صار مرين او ثلاثه ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله الطيب. وقال عبد الله رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله الطيب يقيم المغرب ويصلي الشهر ثلاثه ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يتم العشاء ويصلي على ركعتين ثم يسلم ولا يصبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب الصلاة تتوب على الدواب حيث ما توجهت به. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عمر عن سفيان عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وبه قال حدثنا معين قال حدثنا زيد شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوع وهو راكب في غير قبلة. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وائل قال حدثنا مسلم بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يصلي على راحلته ويطر عليها ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب الإماء على الدابة. وبه قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجد به يومي. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل إلى المكتوبة. وبه قال حدثنا دانا كيف دا باب وكيف خرابة كيفي وكيف كم ترس لبارا ونبي كان أغنى قل دي كان فرق يتر بركيزي دي كان فرق فدباب بلا عذر نسج كيفي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بينهما قيل عن ابن شبعان عن بلال بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله وهو على راحلته يسبح يومي برأسه. يسبح تناقل بكنا يومي برأسه كبر أي وجه توجهها في خارج سراكلا فترات كم ترى سراكلا في دليل دمخه يا قبل كمخه ولم يكن سيجسا وذلك شكلات مكتوبة نبي صلى الله عليه وسلم فقال بسرعة نقل كنا فدبا بيكرنا. وقال ليس وليه قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو المساكن ما يبالي حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبه. وبه قال حدثنا معاذ بن هزاره قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله ان الاسلام كان يصلي على راحلته نحو البشر فاذا اراد ان يصلي المكتوبه نزل فاستقر قبلته. باب صلاه تطوع على الحمار. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا امام قال اخبرنا انس بن سليم قال استقبلنا انس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرايته يصلي على حمار وجهه من ذي جانبه يعني عن يسار قبلتي فقلت رايتك تصلي لغير قبلتي فقال لو انت لولا اني رايت رسولا يفعله لم افعله. رواه ابراهيم بن طهمان عن حجاج عن انس بن سليم عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتبع في السفر دبر الصلاه وقبلها. شاكي ناقل نوكل فسطر شيء يقال من يورسيا وكان وقبلها مختا يقال من مختا ورسيا كان نقل وسنات نوكر لكنا. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان حفص بن عاتم حدثه قال سعد بن عمر فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اراه يسبح في السفر وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه. يعني ابن عمر بن سنات نقل فسفر شيء مو قصنا نوكلا دایې چې زړه دې سره موږ غرشوایې په سفر کې سره پوتې مونږ دې چې په سفر کې د ناپل کړی وی کنه فلم اره یې سبب په سفرې نیمه دې په سفر کې نه امې دې پر هو پر به سم چې اطلاع پچار دې کنه لکه کار کړو چې دې وایې ځان نه کړ. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله فكان لا يجد في السفر على ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان وكذلك. باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركعان يسلم في سفر ركعتي الفجر. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا ثعبان عن عمرو بن مره عن ابن ابي بيضاء قال ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم كذا اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فما رايته صلى صلاه اخاف منها غير انه يتم الركوع والسجود. وقال الذي حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعه ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيحه بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجه به. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر ان رسول الله كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمي براسه وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال جمعت الزهري عن سالم عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء اذا جد به السيف. وقال ابراهيم سلمان عن جمع في السفر بين المغرب والعشاء イマンシャピーセブクラエレカエレダーケパサパシェデマシュモサミガガドケパイウチェムシェエサファルドウズレビリサファルダカナどうしても、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちوقال ابراهيم بن تهمان عن حسين بن من يحيى بن ابي كثير عن وكرمان بن عباس قال كان يجمع بين صلاه الزهر والبصره مرتشين مزيكال من ياسر جمع كي بيوتهم شكري دي اذا كان الزهر السير كي تصوير مزل بنبوه روان دوه كان يجي كي مطال بلوه روان دوه وعلم بن مغرب مساء وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حسين بن الدلاء أنا سمع قال كان يسمع يجمع سلام المرض بشاشة سفرة وطاب علي بن مبارك أن يحيى نحسس أن جمان بسم من أحناف كان يدير لي كي لكنا جمع بين سلطين كنا جمع حقيقي من لي كلا ني سفر دو وجنا ني برم دو وجنا كنا بوت سوكا تكيم داغا حديثة زهر خوزا امام سبيس مذاب تهيدونا كيلي ホミューケシダラジマスウリワアブラミューセベザクナダハセペティパラウマグルドオーケナホラワクミンシュロシケナマソンベカチキソンのワクタベマソンベウクロケナイワレケベイザウクロシケナシャファクディプシーサポートディフィケナブルのサンコケナ。ジャパポティブボールのサンバスのケナ。レベルのケナ。カチェーフィユーテンのレベルのサポートディオーティングザベルコケナ。バレエマソンズラーのサンバスのユーティングシェケナ。ジャサポティブボールのザコディケナ。ダジャハルディンザケンチアガー。マソンビビビワクロ、ベルトタヘルザケナ。オモサンベルのゼロケサポティブソーディングシェケナ。لذا جمع سوري وكان جمع حقيقين وكان أولا شبكت بانتظار بنكر الله باب هل يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء وفيه قال أخبرنا بالحق قال أخبرنا الغيبان الزهري قال أخبرني سالمان عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعدل وسيم في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم كان عبد الله بن عمر يفعل إذا أعدل وسيم يقيم المغرب ويسليها غدا ثم يسلم ثم قال ما يجلب حتى يقيم العشاء ويسليها ركعتين ثم يسلم ولا يتبع بينهما فذكرتني ولا بعد العشاء يسجد حتى يقوم من جوف الليل ومن قال حدثني اسحاق قال اخبرني عبد الصمد قال حدثني حرب قال حدثني يحيى قال حدثنا حسن وهو عبد الله بن انس ان انس محدثا وان رسول كان يجمع بين هاتين ثلاثين في سفرين المغرب والعشاء باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيد الشمس في المعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر الى العصر مستشين ما يكن قصد كبير مزدجارته ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك アレカジケイレクモフジガミラプソウケナダミリパレカナチダジマスリワケナダジマスリドマスシナマハタラウンツウエエエザワソベタキプジェクティレクンフレッシュウエンツウエケナエレキエマスシミュタデマジガタジャケディレケナレシプセンカディセカンウエカジマスリパヘセカベプカワソウケナプレシブナバスレカンデメディサンダーハリスウエラダ وفيه قال حدثنا حسان الوسطي قال حدثنا المغدر بن الفضال عن قيل عن ابن شعبان بن مالك قال كان الحاكم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما فاذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. يعني قال ايش كان؟ فاذا زاغت شكرا بسرقة سالو غير صلى يا برا وين هو؟ فرزوال بشر. بدي اوال لما تزيغ الشمس كان エデラバルデスウェルショカナカジマラウォルトヘサネクライカナエサマネクライヤデカエサマジガラスラクラウィカナドラダランクリエカナホマジガラスノコカニムスシエカレカナマリマハジダジマカナハキジマノワダディドワクベチャウディパラクリカジワクタバシカナユベプセルコダベルベルマタコカナそれでジマリズラスラディメカムスノハイカテンメジマノワアラケチカラウォーターウェイケチザワークウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウェイクウ فان زاغت الشمس قبل ان يفتح كل زوره ثم رجلا باب الصلاه الخارج وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن شيخ هشام بن والله عليه عن عائشة انها قالت صلى رجل في بيته وهو ساكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليتم به فاذا ركع فركعوا واذا رفع فركعوا وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا ابن عيناء عن الزهري عن سلم مالك قال فكثرت لهم من فرس فخدشا او خشا شقها الايمن فدخلنا عليه نعوده فحدث الصلاه فصلى قاعدا وصلينا غرودا وقال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا رفع فركعوا واذا قال سمع الله ولمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد دات شو ده مين اللي كان بيسال باخير شكنا مرض الوفاه سي المين ده كنا شكرا ده وكم كم مستشيري بشكرا ده كنا ده اخبر من سوخا ده كان امام بنسوك ده مقتدى ده شكرا كنا ده من سوخا ده ايه ده ما يخل بالاخر في الاخر ها باخير بن امام الملك دي تمام وبه قال حدثنا اسحاق بن مسر قال اخبرنا وهم المبارا قال اخبرنا حسين بن عبد الله بن وريدة عن عمران بن حصين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الله قال سمعت ابي قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبشورا قال سالت رسول الله عن صلاه الرجل قائما فقال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قائما فله نصف اجر قائم ومن صلى نائما فله نصف اجر قائم ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن عن عمران بن حصين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قائم فقال من صلى قائما فهو أجر ومن صلى قائما فله نصف أجر قائم ومن صلى نائما فله نصف أجر قائم باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنبه وقال عطاء إذا لم يقدر على أن يتحول إلى قبلة صلى حيث كان وجهه وبه قال حدثنا عبدان عن عبد الله بن إبراهيم بن سلمان قال حدثني محسن المكثف عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال كانت بي بوزير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه باب إذا صلى قاعدا ثم صحى أو وجد خلفة تمم ما بقي على بعض إن شاء المريض صلى ركعتين قاعدا وركعتين قاعدا وبه قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرت وهو انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الليل قائدا قط حتى اسنى نبي سمي شتا تنو سنه تي سپي لا پري پروس کري حتى اسنى شكلا مسرتو فكان يتر او قائدا ده پروس من قرات ويلو ويلو حتى اداره دیتا شكلا بن قط ورهو ده قام چبشو فقرا دي في قرات ويلو تقريبا دي اسو كتنا اجنا بعد بركو بيو كلا كنا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النزل مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ام المؤمنين ان الرسول كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فاذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 ايه قام فقراها وهو قائم ثم ركع ثم جزا يفعل في ركعه الثانيه مثل ذلك فاذا قضى صلاته نظر فان كنت يقضى تحدث معي وان كنت نظر وإن كنت أنت حبيبي إسأل بذاتك ولا قوله خبرك بإذن الله نكره